حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ادخلوها سلام ذلك يوم الخلود لهم ما كما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى كان له قلب. إن في ذلك لذكرى قلبنا ألقى السمع وهو شهيد.

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وما بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش أطعمهم من صدق الله العلي.